بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب القواعد الأربع إلى القاعدة الثالثة. قال رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. إذن هذه القاعدة أيها الإخوة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس متفرقين في عباداتهم، كما قال الشيخ رحمه الله: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرهم مشركين كلهم، ولم يفرق بينهم في عباداتهم. فالشرك هو أن تعبد مع الله إلها آخر كائنا من كان، فلا فرق بين أن تعبد ملكا أو نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو صاحب قبر، لا فرق في هذا. ولهذا قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا هنا في هذه الآية نكرة في سياق النهي: لا تشركوا به شيئا. وعلى هذا فإذا أتت النكرة بعد النهي فإنها تعم كل شيء، أي لا تشرك بالله شيئا، أي شيء كان، كائنا من كان. ومما يدلك على قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على معبود واحد كما سبق، فبعضهم يعبد الملائكة، وبعضهم يعبد الأنبياء، وبعضهم يعبد الشجر، وبعضهم يعبد أصحاب القبور، فهم لا يجتمعون على معبود واحد، بخلاف الموحد، بخلاف الموحدين، فإن الموحدين يجتمعون على معبود واحد وهو الله عز وجل. قال الله تعالى: أأرباب متفرقين خير أم الله الواحد القهار؟ وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وعلى هذا أيها الإخوة، فالذين يؤلهون عليا رضي الله عنه لم يخلصوا العبادة لله وحده، واعتدوا على حق الله تعالى لأنهم وقعوا في الشرك. ولهذا ماذا فعل علي رضي الله عنه لما ألهوه فعبدوه وقالوا هو إله؟ نهاهم رضي الله عنه وزجرهم، ثم حفر الأخاديد وأوقد فيها نارا وأراد أن يحرق من فعل هذا. فالشرك أيها الإخوة هو أن تعبد مع الله تعالى أي شيء كان. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فهذا دليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم في معبوداتهم، لأن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة هنا يعني شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين لله أي وتكون العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا دليل أيها الإخوة على أن من الناس من يعبد الشمس والقمر، فنهى الله عز وجل عن عبادتها وعن السجود لها. فالسجود أيها الإخوة عبادة لا يكون إلا لله وحده. وعلى هذا فالذين يسجدون ويتوجهون إلى القبور، هؤلاء وقعوا في الشرك وعبدوا غير الله تعالى. والذين يسجدون كذلك لمشايخهم، فهؤلاء وقعوا في الشرك وعبدوا غير الله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالذين يسجدون لمشايخهم نقول: لا تسجدوا للمشايخ، اسجدوا لله تعالى الذي خلق المشايخ. الذين يسجدون لأصحاب القبور نقول لهم: لا تسجدوا لأصحاب القبور، اسجدوا لله تعالى الذي خلقهم. ثم قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا دليل على أن من الناس من يعبد الملائكة، وهذا شرك كما سبق. قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا دليل أيها الإخوة على أن من الناس من يعبد الأنبياء، وهذا شرك كما سبق. ولهذا قال الله عز وجل هنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ماذا قال عيسى؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالعبادة ليست من حقوق الأنبياء، وإنما هي حق من حقوق الله عز وجل، فلا تعبدوا إلا الله تعالى. ثم قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا دليل على أن من الناس من يعبد الصالحين، وهذا شرك. ولهذا بيّن الله تعالى في هذه الآية أن الذين تدعونهم هم عباد فقراء، هم بحاجة إلى الله تعالى ويطلبون القرب إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان كذلك فكيف تدعونهم؟ فلاحظوا هنا في هذه الآية قال: أولئك الذين يدعون، أي أن هؤلاء الذين تدعونهم قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي هؤلاء الذين تدعونهم هم بحاجة إلى الله تعالى ويطلبون القرب من الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تدعونهم؟ وفي هذه الآية هنا قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة، ومعنى الوسيلة في هذه الآية هي الطاعة والقرب التي توصل إلى الله، إلى رضا الله تعالى وإلى جنته، هذه هي الوسيلة. وأما المحرفون الذين يحرفون كلام الله تعالى فإنهم يقولون إن معنى الوسيلة هنا أن تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة، إما نبي أو ولي أو صالح أو ميت. لماذا؟ لأجل أن ينقل حاجتك إلى الله تعالى، كأن الله عز وجل لا يعلم، أو أنه تعالى الله عما يقولون، أو أنه بخيل لا يعطي إلا عن طريق الواسطة والإلحاح، نعوذ بالله من ذلك. فنقول إن هذا هو الشرك، أن تجعل بينك وبين الله واسطة، كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلى هذا فإذا أردت أن تعبد الله تعالى فاعبده مباشرة، التجئ إلى الله تعالى مباشرة، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى واسطة بينك وبينه سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا دليل على أن من الناس من يعبد الأشجار والأحجار، وهذا شرك. وهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنامهم التي كانوا يعبدونها، ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات فهدماها، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزى فهدمها، وقتل الجنية التي كانت تخاطب الناس وتضلهم، وأرسل كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مناه فهدمها. ثم قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مر علينا في كتاب التوحيد وشرحناه وفصلنا فيه. وقوله هنا: اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا ما نعلق عليه أسلحتنا لأجل التبرك بها. هذا ما طلبه الصحابة الذين أسلموا حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أسلموا حديثا ولم يرسخ التوحيد عندهم ولم يرسخ التوحيد عندهم فهم رضي الله عنهم لم يفهموا التوحيد لأنهم أسلموا حديثا فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبن من سنن من كان قبلكم إذن أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدل هذا على أن هذا الفعل شرك فالتبرك بالأشجار والأحجار والعكوف عندها شرك ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهت هذه القاعدة ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة والأخيرة قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إذن مشركو زماننا أغلظ شركا من الأولين وأسوأ المشركون في هذا الزمن أسوأ شركا وأغلظ شركا من المشركين في الزمن الأول لماذا؟ لأن المشركين في الزمن الأول يشركون في وقت الرخاء ويخلصون لله تعالى في وقت الشدة وفي وقت المحنة فإذا اشتد بهم الأمر دعوا الله تعالى وحده لعلمهم أنه لا ينقذهم إلا الله إذن هم يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يعني في وقت الشدة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في وقت الرخاء وقال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فهذا في وقت الشدة فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وهذا في وقت الرخاء وقال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إذن المشركون في الزمن السابق يشركون في وقت الرخاء ويخلصون لله تعالى في وقت الشدة أما مشركو هذا الزمان فإن شركهم دائم والعياذ بالله يشركون في الرخاء وكذلك في الشدة ففي الرخاء واضح كذلك أيضا في الشدة كلما اشتد عليهم الأمر اشتد شركهم، فتجد أنهم في وقت الشدة ينادون الحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي والبدوي، أو يتوجهون إلى الموتى والعياذ بالله، أو يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله تعالى. فكل هذا من الشرك والعياذ بالله، يشركون في وقت الرخاء وكذلك في وقت الشدة. والواجب على الإنسان أن يخلص العبادة لله تعالى وحده في وقت الرخاء وكذلك في وقت الشدة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. انتهت هذه القاعدة، ونكون قد انتهينا من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يكون ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.